بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لا تدخل مجلس وهمك ماذا سيقول الناس إذا خرجوا، هذه عبادة غير خالصة لله. ادخل المجلس وقل ما ينبغي أن يمليه المجلس، لا بد أن ينشى في مدارسنا وفي طلابنا وفي أحوالنا أمثال ناس في قامة أبي بكر وعمر يعرفون الدين حق. المحراب له وضع، الأمارة لها وضع، الإدارة لها وضع، التعامل مع المسكين والفقير له وضع، مع والديك لك وضع. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. والإنسان أحيانا يقع في يعني مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني من صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس. بئر أريس هذه يعني شمال غرب مسجد قباء. فدخل البئر صلى الله عليه وسلم ونزع عن ساقيه، يعني كشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. الآن أنا أريد بس هذه، يعني لا بد يفقه الناس هكذا العلم. فلما دل رجليه جاء أبو بكر واستأذن، جاء موسى الأشعري قال هذا أبو بكر، قال أذن له بشره في الجنة. دخل أبو بكر، هياتيني الآن بأحد بعقلية أبو بكر. لما دخل أبو بكر ماذا فعل؟ جلس وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. لأن لو سوى غير كذا بيقول أنا والله رزين وحليم وأنت غير ذلك، لكن تبعا للإمام الأكبر. فجاء عمر وهو لا يدري عن شيء، فدخل بشر بالجنة. لما دخل وجدهما كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر حتى لا يميز نفسه عن الآخرين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من الحرم، خارج من مسجده، واضح القضية، خارج من بيته، رايح بساتين المدينة، دخل على بئر. فالجلسة في البئر في بستان ليس في جلسة في المحراب ولا في جلسة في المقام فلو أن الناس يعني ينبغي أن يعودوا على الطريقة هذه في تربية أنفسهم. هو أهم شيء هؤلاء الخلائق اقطع العلائق معهم وتعلم من الكتاب والسنة، ربي نفسك على أن تكون قويا في كل موضع.